الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن حالات همزة إن، وقلنا لها ثلاث حالات: وجوب فتح الهمزة ووجوب كسرها وجواز الوجهين. تحدثنا عن مواضع وجوب كسر الهمزة وهي 10. من تذكر لنا الوجه الأول أو الموضع الأول من مواضع وجوب كسر الهمزة؟ نعم، يبقى أول موضع من مواضع وجوب الكسر أن تقع في أول جملة الصلة. الموضع الثاني أن تقع في أول الكلام حقيقة أو حكما. الثالث أن تقع في جواب القسم أو في أول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام. الموضع الثالث، نعم، أو الرابع أن تقع في أول جملة مقول القول. الموضع الخامس أن تقع في أول جملة الحال. الموضع السادس، نعم، أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وعلق عنها باللام. أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ويعلق عن العمل هذا الفعل باللام. موضع آخر أن تقع بعد ألا الاستفتاحية. موضع آخر أن تقع بعد إذ. أن تقع بعد حيث. وظل عندنا حالة واحدة اللي هي أو موضع واحد، أن تقع في جملة هي خبر عن اسم عين. أن تقع في جملة هي خبر عن اسم عين. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن الحالة الثانية من حالاتها، وهو وجوب فتح الهمزة. قبل أن نبدأ، هل من سؤال عما سبق؟ هل من سؤال، استفسار، تعليق؟ إذا نبدأ في حالات وجوب فتح الهمزة، وهي حالة واحدة. لاحظ معي، أنا أقول مرة ثانية، سنبدأ في الحديث عن حالات وجوب فتح همزة إن، لكني أقول مرة ثانية هي حالة واحدة. من تعرفها؟ ما هي الحالة الوحيدة التي يجب فيها أن نفتح الهمزة؟ نعم، الحالة الوحيدة لوجوب فتح الهمزة هي أن نستطيع أن نؤولها ومعموليها بمصدر يقع موقعا من الإعراب. إذا صح تأويلها ومعموليها بمصدر، هذا المصدر له موقع إعرابي، يجب أن نفتح الهمزة. وأقول يصح تأويلها بمصدر، يعني لا يصح تأويلها بجملة. إذا أولناها بمصدر أي لا يصح أن نؤولها بجملة. إن أولناها فقط بمصدر يجب أن نفتح الهمزة، لكن إن أولناها بجملة فنكسر الهمزة. هذا المصدر كما قلت له موقع إعرابي، قد يقع في محل رفع أو قد يقع في محل نصب أو قد يقع في محل جر. هذه المواقع أو المحال الإعرابية للمصدر ليست حالات، هي حالة واحدة فقط، أن نؤولها ومعموليها بمصدر. لكن كما قلت هذا المصدر هو اسم، وهذا الاسم لا بد أن يكون له إيه؟ موقع إعراب. قد يقع أولا في محل رفع، كأن يقع في محل رفع فاعل. انظروا إلى قول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. إذن أن واسمها وخبرها يمكن أن نؤولها بمصدر يقع في محل رفع فاعل، ولذلك وجب أن نفتح همزتها. إذن موضع الشاهد في هذه الآية أولم يكفهم أن أنزلنا، موضع الشاهد أن، حيث وجب فتح همزة أن لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل رفع فاعل، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد واحدة فقط والباقيات. نعم، بل وجب ومعموليها بمصدر يقع في محل رفع فاعل، وتقديره أولا يكفيهم إنزالنا. أولم يكفهم إنزالنا. وأيضا انظروا إلى شاهد آخر، قول الله عز وجل: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. ولو أنهم صبروا يعني ولو ثبت صبرهم، ولو ثبت صبر، يبقى أنهم صبروا أولناها بمصدر تقدير إيه؟ صبرهم، ثبت طبعا. لو أنهم صبروا يعني لو ثبت صبرهم، إذن المصدر المؤول صبرهم ما موقعه من الإعراب؟ في محل رفع فاعل. إذن موضع الشاهد أنهم حيث وجب فتح همزتها لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل رفع فاعل، والتقدير ولو ثبت صبرهم. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد اللي هنا في الوسط. نعم، بمصدر لو، ولو ثبت ايه؟ صبرهم. ولو ثبت صبرهم، اذا انهم صبروا اولناها بمصدر او نؤولها بمصدر، هذا المصدر يقع في محل رفع فاعل، ولذلك وجب فتح همزتها. يمكن ان يكون هذا المصدر في محل رفع نائب فاعل، كما جاء في قول الله عز وجل: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى إذن قل أوحي إلي أنه استمع. موضع الشاهد في هذه الآية أنه، حيث وجب فتح الهمزة لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل رفع نائب فاعل للفعل أوحي، والتقدير أوحي إلي استماع، أوحي إلي استماع. إذا موضع الشاهد، أعيد مرة ثانية، موضع الشاهد أنه، حيث وجب فتح همزة أن لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل رفع نائب فاعل للفعل أوحي، والتقدير قل أوحي إلي استماع. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نسمع الأخت اللي هنا. نعم، قل أوحي إلي إيه؟ استماع. نعرب الآية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ونبدأ من هنا، نبدأ من هنا. بل مبني، لأن كل الأمر، كل أفعال الأمر مبنية، كل أفعال الأمر مالها؟ فعل الأمر مبني دائما، فعل أمر مبني على السكون، لأن الأصل في أفعال الأمر أن تبنى على السكون. وقال لنا النحاة: فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. طبعا هتقول كيف صار قل مع أنه هو في الأصل إيه؟ في الأصل إيه؟ قال، في الأصل قال، كيف قول قال؟ لما بيصير الأمر منه بتنبني اللام على إيه؟ فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فيصبح الفعل إيه؟ قل. فعل أمر مبني على السكون. أين الفاعل؟ بل وجوبا تقديره أنت، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اللي جنبك أوحية. مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ يبقى فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح. فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح. إلي، إلي صحيح، إلى، إلي تتكون من كلمتين إلى والياء وياء المتكلم، فإلى حرف جر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بإلى. اللي بعدك أنه، بل نصب اسم أن، أنه أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن. استمع. فعل ماض مبني على الفتح. نفر. فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة. من الجن. بل مبني على السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين اللي عليها الدور الجن. بل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر الظاهرة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لنفر. الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لنفر. والجملة استمع نفر من الجن. استمع أيوة استمع نفر من الجن في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع نائب فاعل للفعل أوحي. عيد تاني. شبه الجملة من الجن. شبه الجملة من الجن متعلق بمحذوف صفة لنفر. وجملة استمع نفر من الجن في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع نائب فاعل للفعل أوحية. والتقدير استماع. والتقدير إيه؟ استماع. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عما سبق؟ علم أنك مسرور. علم أنك مسرور يعني علم سرورك. فسرورك هذا المصدر في محل رفع نائب فاعل أيضا للفعل علم. الموضع الثالث من مواضع الرفع أن تكون أن ومعموليها في موضع رفع مبتدأ. احنا قلنا فاعل ونائب فاعل ومبتدأ. كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وهي تمر مر السحاب. أو في بعض الآيات أخرى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل إيه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. أنك ترى الأرض نؤولها بمصدر تقديره إيه؟ رؤياك. ما موقعه من الإعراب؟ وأين الخبر؟ بل من آياته خبر متعلق بمحذوف خبر مقدم. إذن موضع الشاهد أنك ترى الأرض أو أنك. حيث وجب فتح همزة أن لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل رفع مبتدأ. والتقدير رؤياك. والتقدير إيه؟ رؤياك. نسمع الأخت اللي هنا. والتقدير إيه؟ رؤياك. ومن آياته أنك ترى الأرض إيه؟ خاشعة. نعرب الآية وين وصل الدور في الإعراب. قولي يا بنتي اللي وصل عند الدور في الإعراب تبدأ في الإعراب. ومن آياته. صحيح. الواو حرف يعرب بحسب ما قبله. حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أيضا من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. آياته. كسرة. مجرور يعني هو هذا. احنا لو نتكلم عن جمع مؤنث سالم في حالة النصب بعدين احنا بيصير عندنا قصة النصب لكن هذا مجرور. فآياتي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الهاء أعربي أكملي. صحيح. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جار مضاف إليه. اللي جنبك شبه الجملة بماذا تتعلق؟ من آياته طبعا. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم. شبه الجملة من آياته متعلق بمحذوف خبر مقدم اللي عليها الدور أنك. بأن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن. ترى لأن الماضي من ترى رأى فهذا ترى. فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ وجوبا. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت اللي عليها الدور هناك الأرض. طبعا احنا يعني لحظة خلينا بس قبل ما نقول أول أو ثاني أو ثالث، لأنه رأى لها خصوصية في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. قالوا إذا كانت الرؤية بصرية عينية فهي تنصب مفعولا واحدا والثاني حال، وأما إذا كانت ذهنية اعتقادية فتنصب مفعولين. يعني لو قلت رأيت زيدا ضاحكا فضاحكا حال، لأن أنا رأيت بعيني يعني. لكن رأيت الأمر سهلا مفعول أول ومفعول ثاني. الآن لما قلت ترى الأرض خاشعة، هل هي رؤية عينية ولا رؤية ذهنية؟ يعني هل منا من رأى الأرض خاشعة؟ إذن هي رؤية إيه؟ ذهنية اعتقادية، فهي تنصب مفعولين. لكن لو مر معك جملة أخرى فيها رأى أو ترى وقد دخلت على مفعولين الثاني من أو هي كانت في حد ذاتها بحد ذاتها هي رؤية بصرية عينية، على طول الأول بنقول مفعول به والثاني بنقول عنه حال. إذن الأرض كما قالت أختكن مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر، خاشعة لا لا خلينا، احنا قلنا الرؤية اعتقادية، احنا قلنا الآن اتفقنا أن هذه الرؤية، لأنه ما منا من رأى الأرض خاشعة بعينيه، يعني احنا يعني اعتقادا أنها خاشعة فهي مفعول به ثاني، وما دام قلنا مفعول به أول إذن الثاني على طول مفعول به ثاني. لو كان الثاني حال بقولش مفعول به أول، بقول مفعول به وخلاص والثاني حال. لكن لو كان في أول وثاني بقول أول وثاني، فخاشعة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اللي جنبك جملة ترى الأرض خاشعة، صحيح جملة ترى الأرض خاشعة في محل رفع خبر أن. طيب اللي في الأخير هناك أين المبتدأ؟ صحيح، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع مبتدأ والتقدير طبعا مؤخر، والتقدير رؤياك، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع مبتدأ والتقدير مبتدأ مؤخر والتقدير رؤياك. هل هذا واضح؟ وأيضا المصدر يمكن أن يقع في محل رفع خبر المبتدأ، احنا رأينا أنه ممكن أن يقع فاعلا نائب فاعل مبتدأ وأيضا خبر. حسبك أنك كريم، حسبك وحسب هنا اسم بمعنى كاف، حسبك أنك كريم يعني حسبك كرمك، حسبك إيه؟ إذن أنك كريم أولناها بمصدر، هذا المصدر وقع في محل رفع خبر المبتدأ، ولذلك أيضا في هذا المثال يجب أن نفتح الهمزة. حسبك أنك كريم أي حسبك إيه؟ كرمك. هذه مواضع الرفع التي يقع فيها مين؟ المصدر المؤول من أن ومعموليها، قلنا في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبر المبتدأ. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ أما النصب يعني المصدر ما دام بيقع في محل رفع يمكن أيضا أن يكون في محل نصب، كان يقع في محل نصب على الاستثناء، كما لو قلت تعجبني أخلاقه إلا أنه كثير النسيان، يعني إلا نسيانه، كأنه قال هو بيقول هيك تعجبني أخلاقه إلا أنه كثير النسيان. التقدير تعجبني أخلاقه إلا نسيانه. إذن أولنا المصدر المؤول من أن ومعموليها، أولناه بمصدر يقع في محل نصب مستثنى إلا نسيانه، نسيانه لو أعربنا بنعربها إيه؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يمكن أيضا أن تقع في محل نصب مفعول به، يعني في المحل النصب، قلنا في محل نصب مستثنى أو النصب على الاستثناء، ويمكن أن تقع أيضا في محل إيه؟ نصب مفعول به. عرفت أنك قائم، عرفت أنك قائم، والتقدير عرفت قيامك، ما إعراب قيامك؟ مفعول به، طبعا مفعول به لازم يكون منصوب. عرفت قيامك أو عرفت أنك قائم، يعني عرفت قيامك، فالمصدر المؤول يقع في محل نصب مفعول به. تعجبني أخلاقه إلا أنه كثير النسيان، كثير النسيان هنا في محل نصب إيه؟ مستثنى. أما الجر فالحالة الأولى من مواضع الجر أن يقع مجرورا بحرف جر. عجبت من أنك قائم، عجبت من قيامك، من قيامك، عجبت من أنك قائم، المصدر المؤول في محل جر بمن، والتقدير عجبت من قيامك. أن تقع في محل جر مضاف إليه كما جاء في قول الله عز وجل إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هو طبعا اللي سبقها فورب السماء والأرض إنه، هي التقدير فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وسبقها قول الله عز وجل عن الرزق اللي هو في السماء رزقكم وما توعدون، بعدين بيقسم ربنا بيقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قسم عظيم. كي يعرف المسلمون أن الرزق بيد الله وأنه مكتوب للعبد كما أنه ينطق، يعني كما أنه ينطق يرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني مكتوب عند الله الرزق، ما تسرقوش، ما تغشوش، ما ترتشوش، ما تعملوش أي خطأ لكي تحصلوا على الرزق، بل اسعوا في الرزق سعيا حلالا سيصلكم ما هو مكتوب لكم. ثم يقسم يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل نطقكم، يعني الرزق حق لكم على الله عز وجل مثل نطقكم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هي الطير بتفهم يعني وعندها عقل عشان تروح تشتغل مدرس ولا طبيب ولا مهندس؟ لا، هذا تقدير الله عز وجل، هذا رزق الله عز وجل، يرزق الطير في السماء والحيوانات على الأرض، فيرزق الإنسان في المقابل بسعيه، يعني الفرق بينهم بسعيه، حتى الطير تسعى، يعني هو لما لو أن هذا الطائر لم يغدو أو يذهب خماصا كان سيأتيه الرزق وهو في عشه؟ لا طبعا. ولذلك ربنا يعلمنا يقول اسعى، هي طبعا المثل العام يقوله، لا هي اسعى يعني خذ بأسباب، بالأسباب ثم ترزق فترزق، لكن مش ما حد يقول أنا ما أنا بأخذ بالأسباب فبروح أسرق الناس، لا هذا أمر مخالف لطبيعة الإنسان الصحيحة. فورب السماء، ولاحظوا القسم العظيم والتأكيدات المتتالية في هذه الآية، والفورب السماء والأرض يعني أقسم قسما عظيما، أولا إنه، هي توكيد، لحق، هي مؤكد، ثلاث مؤكدات، القسم مؤكد، إن مؤكد، واللام المزحلقة مؤكد، ثلاث مؤكدات، لأن الحقيقة موضوع الرزق من أكثر الموضوعات التي يقع فيها الإنسان في الخطأ، ودائما دائما عنده الإنسان عنده مبرر جاهز، هذا رزقي ورزق عيالي، مع أنه إحنا لو آمن إيمانا حقيقيا لعرف أن الرزق مكتوب عند الله لا زيادة ولا نقصان. وهذا القسم العظيم، ويمكن حتى أحد الأعراب يقول ما الذي أغضب الكريم لكي يقسم هذا القسم العظيم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قسم عظيم فيه مؤكدات متتالية، فقط لأن الله عز وجل يعرف أن المداخل السوء تدخل على الإنسان من باب الرزق في كل شيء، يعني اللي بيقتل بتلاقي فيه في الأصل سبب يا إما اختلاف على مال أو اختلاف على إرث أو كذا أو كذا، اللي بيسرق نفس الكلام، وهكذا جميع الأشياء، حتى في ناس من الذين يسكرون أو بيشربوا المخدرات بيقول لك والله أنا عشان أهرب، كي أهرب من العيشة الضنكة اللي أنا عايشها، طبعا هذا تبرير غير عاقل لشخص غير عاقل. على كل الأحوال موضع الشاهد في هذه الآية أنكم تنطقون، موضع الشاهد في هذه الآية أنكم، حيث وجب فتح همزة أن لأننا نؤولها بمصدر يقع في محل جر مضاف إليه لمثل، والتقدير مثل نطقكم. عيد الشاهد الثاني موضع الشاهد أنكم حيث وجب فتح همزتها يعني همزة أن لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل جر مضاف إليه والتقدير مثل نطقكم مثل نطقكم. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نسمع اللي هناك. والتقدير إيه؟ مثل نطقكم. واضح هذا الكلام؟ طبعا احنا لو عدنا الى انه لحق ما حكم الهمزة فيها؟ بل وجوبا لانها وقعت في جواب القسم وفي خبرها اللام فورب السماء والارض انه لحق. اذا ان الاولى يجب ان نكسر الهمزة. لماذا؟ لانها وقعت في اول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام. الثانية بعكسها وجوب فتح الهمزة لأننا نؤولها ومعموليها بمصدر يقع في محل جار مضاف إليه. هل هذا واضح؟ طيب لأنه واضح نعرف الآية بس نعرفها من أول. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعرفها كلها كامل لأن آية جميلة الحقيقة والمفترض دائما الإنسان يتمثل فيها يعني دائما تكون حاضرة في ذهنه لأنه كثيرا كما قلت ما نقع في الخطأ بسبب نسيانها. فورب وين وصل الدور في الإعراب؟ خلصتوا كلكم؟ بالدفع مش عارف من الخلف طبعا. قول يا بنتي فورب السماء والأرض. خلصتوا أنتوا اللي خلينا تعرب بحسب ما قبلها لأنه عشان ما نقعش في خطأ يعني. الفاء تعرب بحسب ما قبلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورب السماوات والأرض قبل خلينا نكبلكم يا أيوة السماوات السماء ناس إنه لقسم إنه لحق مثل ما أنكم. طيب إحنا أعربنا الفاء قلنا حرف يعرب بحسب ما قبله حرف مبني على الفتح لا محله الإعراب. اللي أمامك أو اللي عليها الدور الواو بل القسم نقول قسم أقسم الله عز وجل بنفسه قال ورب السماوات ورب السماء والأرض. إذن الواو القسم حرف مبني على الفتح لا محله الإعراب. لاحظوا معي هذه ملاحظة مهمة أيضا. الحروف الحرف أصلا الأصل فيه أن يدخل إما على فعل أو على اسم لكن في هذه الآية دخل الحرف على وهذا جائز لأنه حرف غير عامل على حرف عامل ويمكن أنتوا درستوا في النحو الصرف هذا بل واو هنا حرف واو القسم حرف مبني على الفتح لا محله الإعراب. ربي بل مقسم به مجرور يا بنتي من قاعد بقول الله عز وجل يقسم بنفسه والواو والقسم إذن ربي مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة اللي عليها الدور السماء طبعا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والأرض اللي أمامك لا محل لها من الإعراب. والأرض الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض أكمل يا بنتي معطوف على السماء مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وقبل أن ننتقل إلى الجواب هذا فعل الشرط نقول والجار والمجرور أين الجار والمجرور؟ ورب السماء متعلق بمحذوف فعل تقديره أقسم أو أحلف أو اسم حلفاني أو يميني أو قسمي يعني هو إما أن يتعلق بفعل أو باسم. لو كان فعل نقدره أحلف أو أقسم لو اسم يقول حلفاني يميني قسمي لكن الأكثر والأقوى أن يكون متعلقا بفعل وليس باسم. أي وإنه إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن لحق. وين الدور وصل؟ نعم لحق اللام لام المضاف صحيح، لحق اللام هي اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، حق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مثل حال منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة اللي جنبك، ما طبعا زائدة يمكن أن نستغني عنها، يعني نقول مثل أنكم، فما زائدة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب غيرها، أنكم يعني منقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكم أو الكاف والميم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، تنطقون طب ليش قلت تنطق؟ ما نقول تنطقون مع بعض يعني مرفوع بثبوت النون، أيوة والواو في محل رفع فاعل، خلاص يبقى تنطقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، اللي أمامك جملة تنطقون في محل رفع خبر، أيوة جملة تنطقون في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول لا هيك من والمصدر المؤول من أنكم تنطقون في محل جر مضاف إليه والتقدير مثل نطقكم، احنا قلنا جملة تنطقون من الفعل والفاعل، جملة تنطقون من الفعل والفاعل، أعد تاني، جملة تنطقون من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل جر مضاف إليه لمثل، هل هذا واضح؟ طبعا التقدير مثل نطقكم، هل هذا واضح؟ إذن بهذا بننتهي من الحديث عن الحالة الثانية من حالات من حالات همزة إن، اللي هي قلنا وجوب الفتح إذا استطعنا أن نؤولها ومعموليها بمصدر، هذا المصدر يقع في محل رفع، ودرسنا في الرفع فاعل، رفع نائب فاعل، رفع مبتدأ، رفع خبر، النصب درسنا مفعول به أو مفعول أو منصوب على استثناء، الجر بعد حرف من حروف الجر أو في محل جر مضاف إليه. بس قولي يا بنتي. بأن ثبت لهم الجنة أو بأن ثبوت الجنة لهم، يعني بنقدرها، ليس في كل الأحوال التقدير يجب أن يكون متوافقا مع ما سبقه. نقدر يعني احنا لما قلنا ولو انهم صبروا، قلنا ولو ثبت صبرهم، اولنا يعني التاويل يجب ان يكون ليس بالضبط يكون متطابق في تطابق، بان لهم الجنه يعني ممكن يكون، اولا ممكن يكون هذا من حالات جواز الوجهين، ممكن يكون من وجوب فتح الهمزه، لكن التاويل بما يتناسب مع المعنى، بان لهم الجنه يعني نقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان مقابل البيع الجنه مثلا، بان بثبوت الجنة لهم مثلا، فنقدرها فقط بحسب السياق. في أي سؤال آخر عن وجوب فتح الهمزة؟ إذن ننتقل بعد ذلك إلى جواز الوجهين، ومعنى جواز الوجهين يعني يجوز أن نفتح الهمزة ويجوز أن نكسرها، بمعنى في السياق الواحد يمكن أن نؤولها بمصدر فنفتح الهمزة، ويمكن أن نؤولها بجملة فنكسر الهمزة، إذا في نفس السياق، طبعا احنا رأينا في وجوب الكسر فقط أولناها بجملة فكسرنا، في وجوب فتح الهمزة فقط أولناها بمصدر فكسرنا الهمزة وجوبا، لكن في الحالات القادمة التي سنتكلم عنها هي جواز الوجهين، بحيث أنه يمكن مرة أن نؤولها بمصدر فنفتح الهمزة، يجوز يعني فتح الهمزة، أو أن نؤولها بجملة فيجوز كسر، نتكلم عن جواز، يجوز الفتح ويجوز الكسر. وأول حالة من حالات جواز الوجهين أن تقع بعد فاء الجزاء، أن تقع إن بعد فاء الجزاء، انظروا إلى الآية إلى الشاهد، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أو فإنه، يعني إحنا مر معنى أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، ما لناش علاقة بهذه، إن علاقة بأنه غفور رحيم، لاحظوا معي الموضع بيقول أو الحالة تقول أن تقع أن بعد فاء الجزاء. ولهذا احنا بنقول بدنا نعرف معنى الآية كتب ربكم على نفسه إيه؟ ولاحظوا معي كتب، كتب يعني حق، صار حق للعباد على الله عز وجل أن يرحمهم. ما هي الرحمة المتمثلة في هذه الآية؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني اللي بيعمل خطأ وهو لا يدري أنه خطأ. في كثير من الناس، بل كثير منا ممكن يعمل خطأ ومش عارف أنه خطأ، ثم يسأل بعد ذلك فيقال هذا خطأ. الأصل أن يتوب، ثم شوف لحظة معي سوءا بجهالة، ثم شوف ثم ترتيب مع التراخي، يعني لأنه ممكن واحد يعرف بعد سنة، واحد 10 سنين، واحد بعد 20 سنة يعرف، واحد بعد لحظة. إذا ثم جاي في، شوف السياق رائع، ثم تاب من بعده وأصلح، لأن التوبة لابد أن يكون معها إصلاح. توبة بدون إصلاح النفس ما لا تفيد، وأنتم تعلمون شروط التوبة. أول شرط من شروط التوبة الندم، بل الندم على اقترافه الخطأ، ثم العزم على ألا يعود. وفي ناس، في كثير من الناس الحقيقة لا ينظرون إلى شيء مهم، وهو أن لا يفتخر بالخطأ مرة أخرى. في ناس كثير بتلاقيه تاب، ندم وتاب وأصلح نفسه وصار ما شاء الله عليه، قد هداه الله عز وجل بعد أن كان غير مهدي، لكنه في ينسى نفسه في بعض الأحيان ويقول والله أنا كنت كذا وكذا كذا. هذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا. ليش؟ طبعا الإسلام ما ترك شيئا إلا وتحدث فيه، لأنه في بعض الناس لو سمعوه حيقول طب ما هي الشيخ فلان كان بيعمل كذا وكذا، إذن أنا أعمل كذا وكذا بعدين بتوب. أيوة أيوة، ففضحوا صح حقيقة. ولذلك أيضا من شروط التوبة ألا يذكر أو ألا يفتخر أو ألا يفاخر بالذنب مرة أخرى. بدي توب ويصلح نفسه، يعني يندم ويعزم ألا يعود إليه. وأيضا من جزء منها ألا يعني نقول يذكره، ألا يذكره مرة أخرى إلا في موطن العبرة. ممكن في موطن يعني بده يعطي لشخص ما يقول له والله أنا فعلت لكن ندمان وكذا وكذا، ماشي. إنما أن يذكره في موطن تفاخر هذا لا يجوز مطلقا. ولذلك ربنا قال من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي ما جزاؤه؟ الغفران والرحمة. كأنه قال فأنه غفور رحيم، أي فجزاؤه الغفران والرحمة، أو فالغفران والرحمة جزاؤه. إذن الفاء هنا فاء إيه؟ الجزاء، هنا فاء الجزاء، يعني اللي بعدها اللي هي إنه غفور رحيم أو أنه، هي جزاء التوبة. طبعا مش جزاء العمل السوء السيء، مع أن الله عز وجل في حديث قدسي يقول إنه أنا يعني أنا أحب العبد أن يخطئ فيتوب فأتوب عليه، يعني وإنه أنت يعني بمعنى، أنا لا أذكر الحديث تماما، إنه والله يعني إذا ما عملتوش هذا أنا سأتي بأقوام يخطئون فيتوبون فأتوب عليه. هذا يعني موجود، كسر الهمزة فيها أو أن نفتحها. طبعا لو كسرنا الهمزة بتقدير جملة، والتقدير فالله غفور رحيم، ولو فتحنا الهمزة فبتقدير التقدير المصدر فالغفران والرحمة جزاؤه، أو فجزاؤه الغفران والرحمة، لأن المصدر ممكن يقع مبتدأ أو خبر، الأمر سيان. والكسر والكسر باعتباره جملة والتقدير فالله غفور رحيم. إذا طيب مين يقيد لي مرة ثانية الشاهد؟ نعم هناك واضح هذا الكلام؟ أسأله مرة ثانية هل هذا واضح؟ إذن الحالة الأولى أو الموضع الأول من مواضع جواز الوجهين أن تقع أن بعد فاء الجزاء، لأنه في هذه الحالة نؤولها بمصدر فنفتح الهمزة، ونؤولها بجملة فنكسر الهمزة. طيب طالبة تسأل تقول طب ما هي في القرآن الكريم فأنه، نقول نعم هنا همزتها مفتوحة لكن الحكم إيه؟ الجواز وليس الوجوب، لأنه مش معقول نقول فإنه يعني تكون القراءة هكذا، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه أو فإنه، يعني هي قراءة واحدة، إما أن تأتي القراءة بأنه أو بإنه، لكن في هذه الحالة بنقول هذا إيه؟ هذا جائز. الحالة الثانية أو الموضع الثاني من مواضع جواز الوجهين أن تقع إن بعد إذا الفجائية. وطبعا إذا الفجائية بنعرفها من المعنى، يعني أنا لو قلت مثلا خرجت فإذا أسد بالباب هذه إذا فجائية، أو خرجت فإذا المطر ينهمر أيضا إذا فجائية، يعني خرجت ففاجأني، هذا معنى إذا الفجائية، فيها معنى المفاجأة. يقول الشاعر في شاهد على ذلك: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهاز، وكنت أرى زيدا كما قيل إيه سيدا إذا أنه، يعني تفاجأت بأنه إيه عبد القفا واللهازم. القفا اللي هي المنطقة اللي أسفل العنق، واللهازم اللي هي موضع العروق اللي على جانبي الرقبة، يعني عبد يقرأ على قفاه وعلى لهازم، يعني ناس قالوا له، هو بيقول كنت أرى، والرؤية هنا ليست رؤية عينية بل رؤية ذهنية، رؤية ذهنية. كنت أرى زيدا، ولاحظ معي كما قيل، يعني ناس قالوا له، سيدا يعني قالوا له هذا سيد زيد إيه؟ لما رآه تفاجأ بأنه عبد يقرع على قفاه وعلى لهازينه. إذن إذا هنا فجائية، هاي من المعنى عرفنا أنه إذا فجائية. وكما ترون وقعت أن بعد إذا الفجائية فجاز في همزتها الفتح والكسر. الفتح بتأويل مصدر إذا العبودية شأنه، والكسر باعتبارها جملة أو بتقدير جملة، إذا هو عبد القفا واللهازم. إذا موضع الشاهد في هذا البيت إذا أنه أو أنه، حيث وقعت أن بعد إذا الفجائية فجاز في همزتها الفتح والكسر. الفتح بتقدير مصدر، والتقدير إذا العبودية شأنه أو إذا شأنه العبودية، والكسر باعتبارها جملة، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم. اللي في الآخر قول شأنه لا إذا هو عبد القفا واللهازم، نقدرها جملة عادية من مبتدأ وخبر. هل هذا واضح؟ إذن الموضع الثاني من مواضع جواز الوجهين أن تقع إذا بعد إذا الفجائية، فإذا وقعت إن أو أن بعد إذا الفجائية جاز في همزتها الفتح والكسر. إذا فتحنا الهمزة نؤولها بمصدر، وإذا كسرنا الهمزة نؤولها بجملة. هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إلى اللقاء في المحاضرة.